نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحمى من فيح جهنم. حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم أو من فور جهنم، فأبردوها بالماء. نعم، هذا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا ولا شك أنه علاج نبوي، والأطباء يقولون إن في حمى حارة مثل هذه وفي حمى باردة، أحيانا سبحان الله تعالج بالحرارة، القرب من النار والتدفئ إذا كانت في، وأحيانا تعالج بالماء حسب، لكن هي من فيح جهنم، هذا بالوحي، ما علمنا أنها من فيح جهنم إلا من الوحي، فأبردوها بالماء وهي تحط الخطايا كما في الأثر اللي بعده. نعم. باب المرض كفارة. أخبرنا يزيد بن هارون قال: حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أحد من المسلمين يصاب ببلاء في جسده إلا أمر الله الحفظة الذين يحفظونه، فقال: اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة مثل ما كان يعمل من الخير ما كان محبوسا في وثاقي. الله المستعان. إذا كان هو مداوم عليه وناوي وما حبس عنه للمرض، فهو كما سمى هنا محبوس في وثاقي، أي أن الله عز وجل أوثقه بالمرض، فيكتب له كل ما كان يعمل. وفي هذا دلالة على أن المرض أن عبرة من الله وعظة، كأن الله حبس عبده وأوثق في حبال. ولذلك مر معنا في بعض الآثار أن المؤمن يعتبر من كل شيء، فإذا مرض كأن الله أوثقه لكي يعتبر ويتفكر، وإذا أطلقه إذا هو أحسن حال. والمنافق والفاجر مثل البعير، يعقلون أهله ويطلقونه ولا يدري لما عقلوه ولما أطلقوه، ما يدري. فالمؤمن يعتبر، والمرض ولا شك أنه تحريك. قال بعض أيضا السلف: اغتنموا دعاء المريض فإنه قد حرك، لأنه يعني أحس بدنو الأجل أو يخاف أن يكون هذا مرض الموت، فيتحرك من غفلته فينكسر قلبه، والله عند المنكسرة قلوبهم. قال الله عز وجل: مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: مريض عبدي فلان فلم تعد، أما لو عدته لوجدتني عنده، لأن الله عند المنكسرة قلوبهم، والمريض منكسر قلبه. نعم. باب أجر المريض. أخبرنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فوضعت يدي عليه، فقلت: يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: قلت ذلك بأن لك أجرين. قال: أجل، وما من مسلم يصيبه أذى أو مرض فما سواه إلا حط عنه من سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وليس ذلك شيء إلا المؤمن، كل شيء يتعرض للمؤمن خير له، إن كان سراء وإن كان ضراء، وإن كان، لأنه يشكر فيؤجر ويصبر فيؤجر، وكل ما زاد عليه هذا كل ما زاد عليه الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم له أجر رجلين، ولكنه يوعك وهو حرارة الحمى، لما وضع يده عليه وإذا هو حرارة الحمى كأنه حرارة رجلين، حرارة مضاعفة وتحط عنه، وليس عليه صلى الله عليه وسلم ذنوبنا ومع ذلك تحط عنه. نعم. باب في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا يحيى بن حسان قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه عشرة. اللهم صل على محمد. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. هذا دعاء له، صلاتنا عليه دعاء له، ونحن المستفيدين من هذا الدعاء. في العادة الدعاء يستفيد له المدعو له، لا، هنا الداعي هو المستفيد، يصلي الله عليه بها عشر ويزداد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم ويزداد اتباع له كل ما صلى عليه وداوم الصلاة عليه. نعم، ولذلك نقولها في صلاتنا. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن سليمان مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه رضي الله عنه قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يرى البشر في وجهه، فقيل يا رسول الله إنا نرى في وجهك بشرا لم نكن نراه، قال أجل، إن ملكا أتاني فقال لي يا محمد إن ربك يقول لك أما يرضيك أن لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرا، ولا يسلم عليك إلا سلمت عليه عشرا؟ قال قلت بلى. نعم، صلاة الله من صلاة الله عز وجل هي رحمة وتيسير لأسباب الرحمة توفيق. قال تعالى هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فسبحان الله الصيغة واحدة وهي مختلفة، إن كانت من النبي صلى الله عليه وسلم، إن كانت من الملائكة، إن كانت من رب العالمين، إن كانت من الناس. اللهم صلي على محمد هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمتي السلام. اللهم صل على محمد. نعم. باب في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده أحد. عليه الصلاة والسلام. هو محمد محمود على كل حال، وهو أحمد كما هو في بشارة عيسى، وهو الماحي يمحو الله به الكفر ويذهب به الظلمات، وهو الحاشر يحشر الناس على عقبه. في الدنيا هو آخر الأنبياء أمته آخر الأمم، وفي الآخرة هو حامل اللواء، حامل اللواء الحمد، تحت آدم فمن بعده، كلهم خلفه على عقبه، وهو العاقب ليس بعده أحد عليه الصلاة والسلام. هذه بعض أسمائه. وفي الحديث اللي قبله دليل على أنه كما قال ذاك الرجل من آل البيت لما رجل يحاول أن يقرب من القبر قال ما أنت الذي بالأندلس إلا سواء، ما أنت الذي بالأندلس إلا سواء، يعني كلهم يبلغه السلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن شرع إن الإنسان إذا جاء المدينة من سفر أو شيء إنه يقرب من القبر حسب المتاح ويسلم كما كان ابن عمر يفعل ذلك. نعم. يحشر الناس على عقبي، إن كان في الدنيا معناه أنه الحشر يأتي بعده مباشرة، يعني الحشر والقيامة تأتي بعده مباشرة، هو آخر الأنبياء وأمته آخر الأمم، وكما مر معنا بالأمس بعثت أنا والساعة كهاتين. وفي الآخرة أيضا يحشر الناس على عقبه لأنه حامل اللواء، حامل لواء الحمد، وعلى عقبه يعني خلفه آدم فمن بعد آدم، آدم وذريته كلهم. ولذلك قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، بيدي لواء الحمد يوم القيامة، تحت اللواء آدم فمن دونه من خرج من ظهره من صلبه يعني من ابنائه، فهو الحاشر عليه الصلاة والسلام. نعم. باب في السحت. أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الرحمن بن صابت عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا كعب بن عجرة إنه لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت. الله مستعان. لذلك العبد إخواني توقف على المسألة توقي شديد، لا يبصر الحق. أكثر الناس من أسباب ضياعهم عن الحق أكلهم الحرام والتخليط. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي كان طفل صغير وأخذ تمرة ملقاه في الأرض وأكلها، هو طفل يعني ما عليه حساب، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه وقال كخ كخ وأخرج التمرة من تمر الصدقة، يخشى على قلب الصبي من هذه التمرة، تمرة واحدة قد تغير قلب الصبي. فما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه أكلها وأدخلها فمه، لا، أدخل أصبعه وطلعها وقال كخ كخ. فهذا يدل على أنه أي تخليط أو حرام يؤثر حتى في البصيرة، يؤثر في العزيمة، تلقى واهن العزم، يؤثر في الآخرة، كل لحم نبت من سحت النار أو لابه. ولذلك العلماء عدوها من أصول العقيدة أكل الحلال، ما يبصر الإنسان الحق ولا يعزم على الحق لين يكون لحمه ليس فيه سحت. النبي صلى الله عليه وسلم يرى تمر ملقى يقول والله لولا أن يكون من الصدقة لأكلته، هو ليس فيه ظلم لأحد ولا بغي ولا غش ولا، لكنه لأنه ممنوع من الصدقة. أعوذ بالله من الشيطان. اليوم يأتينا في أبي داود إن شاء الله أن في آخر الزمان ما أحد يسلم من الربا أو بخارة أو غبارة، ما أحد يسلم إلا من سلمه الله. لكن التوقي خير والله، والورع هو الثمرة. الإسلام له شجرة لها عروق وصول ولها جذع ولها غصان ولها أوراق ولها ثمرة، الثمرة هي الورع، ثمرة شغلك هذا كله هو الورع، والورع هو التقوى. فإذا كان العبد يتورع في كلامه وفي نظره وفي سمعه وفي أكله وفي مطعمه وفي مكسبه، اعرف إن شغله زين، وإن الشجرة هذه إنها نبتت على شيء صحيح لأنها أدت الثمرة. وإذا شفت الشجرة كبيرة ويصلي ويروح ويجي بس ما يتورع، اعرف إن الشجرة هذه ما اجتثت من فوق الأرض، ما لها من قرار. فثمرة الأمور كلها كل شغلك هذا كله وعباداتك وطلبك العلم ومراحك ومجيئك حتى تثمر لك الورع. ومن يتق الله، هذه التقوى، الورع هو التقوى، الإنسان يتقي يتورع في جوارحه كلها. وكيف عاد إنه إذا كان الله عز وجل حي وكريم ويستحي من عبده، وهذا يلح وأشعث وأغبر ويا رب يا رب ويرفع يديه ولا يبالي بدعاء لأنه نبت من حرام أو غذي بالحرام. نعم. باب المؤمن يؤجر في كل شيء. أخبرنا أبو حاتم روح بن أسلم البصري قال حدثنا حماد بن سلمة قال أنبأنا ثابت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ ضحك فقال ألا تسألوني مما أضحك؟ فقالوا مما تضحك؟ قال عجبا من أمر المؤمن كله له خير، إن أصابه ما يحب حمد الله عليه فكان له خير، وإن أصابه ما يكره فصبر كان له خير، وليس كل أحد أمره له خير إلا المؤمن. نعم، هذا والله أمر معجب، يعني يدعو إن شاء الله للفرح والضحك. هذا أمر خاص بالمؤمن، ما في الدنيا هذه أحد له مثل هالميزة هذه. والمؤمن الحقيقي دائما يفرح بأمر الله عز وجل وإن كان يدفع القدر بالقدر. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله أنا أتعجب من أمر المؤمن، كل الاحتمالات اللي تجيه كلها زينة، وإن كان في ظاهرها شر لكن بواطنها دائما خير. إن أصابته ضراء وصبر لابد يصبر كان خير له، والله عز وجل حبسه في وثاقه سواء بدين، الدين أيضا حبس في الوثاق، والفقر حبس في الوثاق، والمرض حبس في الوثاق، والإعاقة كان خير له، وإن كان سراء وشكر كان خير له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. والله أنا أمره عجب المؤمن، كل الطرق اللي قدامه كلها زينة. ولذلك قال عمر رضي الله عنه والله ما أبالي أي الجملين أركبني الله عز وجل، فقر غنى، صحة مرض، كذا موت حياة، أي الجملين أركبني الله خير. ولكن وين اللي يعتبر اللي إذا حبس الوثاق؟ والله أني أعرف أنا رجل من أهل بادية ورجل صالح، سبحان الله كان له نخل وراح يودي ببيع تمره وجاء عليه حادث وانكسر ظهره وينشل، يا منشل سبحان الله العظيم تغيرت حاله، صار مصحفه دائم، وعاد إذا جينا نزوره قال الحمد لله اللي ربطني، أنا من أول أعدي مثل الناس وأركض، قال الله لا أجلس أجلس خلاص ما عاد بقى في العمر شيء، حبسني الله على مسجدي ومصحفي والدنيا بتعبر، وجلس سبحان الله أصلحت حاله عقب الإعاقة هذه، لكن قلبه حي ويعتبر. نعم. باب لو كان لابن آدم واديان من مال. أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أدري أشيء أنزل عليه أم شيء يقوله، وهو يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى إليهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. من كذلك هذا أمر فيه عجب دي. ابن آدم لو له وادي من ذهب، لو أكله هو ذريته سابع حفيد له ما خلص، يدور له وادي ثاني، ولو كان له وادي من ذهب كله ذهب، دور واد ثالث، ما يملأ فمه إلا التراب. إذا وضعوه في الحفرة وقاموا يحيلون عليه التراب الآن امتلأ فمه، ويتوب الله على من تاب. في بعض الروايات إن هذه كانت آية في الأحزاب وفي وبعدين بقيت على أنها حديث. نعم. باب في النهي عن القصص. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الله بن عامر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مراء. قلت لعمرو بن شعيب: إنا كنا نسمع متكلف. فقال: هذا ما سمعت. نعم، ضبط متكلف النسخة هذه غلط، قصده بدال مرائي. كنا نسمع لا يقص إلا أمير أو مأمور أو متكلف، فقال: هذا ما سمعت. هو صحيح مرائي أو متكلف. القصص أيها الأخوة تكلمنا فيه كثير، خاصة في ابن وضاح وفي غيره. القصص ليس معناها الأمير اللي يقوم على الناس يقول افعلوا، ولا وليس معناها العالم اللي يعلم الناس، وليس معناها الخطيب اللي أمره الله أن يخطب وقال اسعوا إلى ذكر الله، وليس معنى القصص إمام المسجد اللي يأمر جماعته بخير أو ينهاهم عن شر أو يذكرهم بشيء في الحي أو غيره. القصص واحد مو من دولة كلهم، لو بأمير ولو بمأمور ولو بعالم ولو بخطيب ولو بإمام، ولا أحد كلفه يقوم على رؤوس الناس ويقول ينصح ويعظ. هذا سبحان الله إذا كان مو بأمير ولا بمأمور في الغالب يعني يخشى عليه أن يكون متكلف، يعني تقحم شيء ما أمر به، والشيء ثاني أو يكون مرائي. وحتى لو كان صادق الطريقة هذه تفتح باب شر كبير، تفتح دخول الجهلة في الدين، وهذا اللي حصل الآن هم القصاص، وتفتح ضرر عليك أنت مرائي. ولا كما قال عمر هو الذبح، لما قال تميم أبغى أقص قال الذبح وأشار إلى حلقه، أو مثل ما قال علي أنت أبو يعرفوني، جلس ما حد يعرفه قال خلني أقوم مع الناس أحدث يعرفوني. فهو ما في خير القصص إلا الأساليب الشرعية، تعليم، خطبة جمعة تكفي إن شاء الله في الوعظ يتخولهم، أو في مجلس مثلا هذا يحدث ما سمع وهذا يحدث ما سمع. أما واحد ينصب نفسه ما حد نصبه هذا يخشى عليه خشية كبيرة جدا. نعم. واللي يبغى التفصيل الطويل والآثار الطيبة كلها في ابن وضاح، وابن وضاح الآن يطبع إن شاء الله هذه الأيام، وفيه أيضا مع الآثار اللي ذكرها فيه في الحاشية آثار كثيرة جدا عن تعامل السلف عبر القرون مع القصص هذا، لأن القصص الآن أصبح عندنا اسمه الدعوة، والقاص هو الداعي عندنا، وأصبح الشباب والصغار والكبار والجهلة والحريم حتى يتقحمون على هذا ويتكلمون وأفسدوا الدين. نعم. باب في الرخصة في القصص. أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت كردوسا وكان قاصا يقول أخبرني رجل من أصحاب بدر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأن أقعد في مثل هذا المجلس أحب إلي من أن أعتق 4 رقاب. قال قلت أنا أي مجلس يعني؟ قال كان حينئذ يقص. قال أبو محمد الرجل من أصحاب بدر هو علي. لا هذا يقول عندكم أنه هذا إن كان صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن أقعد في مثل هذا المجلس، وش المجلس اللي كان النبي صلى الله عليه وسلم جلس فيه وقال الكلام هذا على افتراض صحة الحديث؟ ما هو المجلس اللي جلسه وقال لأن أقعد في مثل هذا المجلس؟ ما في شك أنه مثل ما قال ابن أبي ليلى يقول لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ينصبون أحدا يتكلم وهم يستمعون. شوف حتى هذه الآن موجودة عندنا، يقول ابن أبي ليلى لم يكن أصحاب محمد إذا اجتمعوا ينصبون واحد يقول حدث علينا عطنا كلمة مدري وشو، لا. ليش؟ لأن يخافون عليه الفتنة وعلى أنفس، يحدث هذا بما سمع يحدث هذا بما سمع، وهذا يعظ إخوانه وهذا يعظ إخوانه، كلهم سوا لأن كلهم علماء، أو ينشرون المصحف ويتذاكرون. فالنبي صلى الله عليه وسلم جلس في مجلس يذكرون الله ويسبحونه ويحمدونه فقال مثل هذا الكلام. وفي رخصة في القصص مذكور أيضا إذا رجعت من هذا، إذا كان الأمير أمره يعني أو معه رخصة أنه يكون يدعو ويعظ الناس هذا لا بأس. وإن كان قال غضيف قال عبد الملك هو من خير ما أحدثته، يعني أنكم تحطون ناس يوعظون على الناس هو محدث لكنه من أحسن ما أحدثته. نعم. باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. من جحر واحد، من نفس الجحر ما يلدغ مرتين. المؤمن كيس وفاطن وعاقب، يمكن الأولى تيجي غفلة لكن عاد مرتين معناها أنها نعم حتى ربطها بالإيمان يعني. نعم. باب الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن مجالد عن عامر عن جابر رضي الله عنه قال وربما سكت عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على المغيبات فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قالوا ومنك؟ قال نعم ولكن الله أعانني عليه فأسلم. نعم، تقدم مثل هذا في مسألة القرين الملائكة وقرين الشياطين. لا تدخلوا على المغيبات، يعني المرأة اللي غايب زوجها أو غايب محارمها لا تدخل، حتى لو أنك أنت قلت أنا ما مني خوف وأنا ما علي فتنة لا تدخل، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويشوف نقاط الضعف اللي عندك وينفخ فيها، هو يعرف، ونفسك بعد تعينك، تعين الشيطان تدله على نقاط ضعفك. فمن أراد أن يكرم دينه لا يدخل على السلطان ولا يخلو بالنسوان ولا يجالس أصحاب البدع. هذا كلام ابن مسعود، من أراد أن يكرم دينه لا يدخل على السلطان ولا يخلو بالنسوان ولا يجالس أصحاب البدع، سواء مجالسة في الإنترنت ولا في الكتب ولا في الحقيقة. نعم. باب في أشد الناس بلاء. أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصم عن مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتل الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد صلابة، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، ولا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض ما له خطيئة. نسأل الله العافية. وهذا عزاء للمبتلى، والإنسان ما يسأل الله البلاء، يسأل الله العافية، لكن عاد المبتلى يتعزى بهذا إنه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. وإن الأنبياء هم أشد الناس بلاء، إن كان مرض يمرضون مضاعف عن مرض الناس من حيث الكثرة ومن حيث الكمية الكيفية، يعني الحمى عن حمى رجلين، والنبي صلى الله عليه وسلم يحم بداء كثير، وإن كان في فقد الناس فما في أحد مثل النبي صلى الله عليه وسلم، كل أولاده فقدهم وذاق حرارة فقدهم هو حي، كل بناته إلا فاطمة وعماته وأعمامه وأقاربه كلهم، يعني ما في أحد أصيب مثل مصائب عليه الصلاة والسلام، لأنه أقوى الناس إيمان ويزاد له صلابة، وإن كان العبد في إيمان رقة يخفف عنه رحمة من الله. نعم. باب في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني. أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا مالك عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما تطري النصارى عيسى بن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. الغلو دائما في خير، الغلو يفتح باب شر. لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. لا تقولوا على الله إلا الحق ولا تغلوا. وقال في الحديث الآخر لا يستجرينكم الشيطان، يستزلكم شوي شوي، يا سيدنا يا حبيبنا يا كذا يا كذا، ويبدأ يبالغ وأنت مدري وش نور العيون وضياؤها وشفاء الأبدان ودواؤها ومدري وش قالوا مه الصوفية ذولي والقصاص، شوي يقول أنت إلهنا. وهذا اللي فعل الشيطان مع النصارى، لما أطروا عيسى أطروه لين قالوا إنما المسيح إنما الله هو المسيح بن مريم، أو قالوا ابن الله، فلا تطروني ولا تجفوا، عبد الله ورسوله، وحده دواء الجفاء والثانية دواء الغلو. عبد الله دواء إيش؟ الغلو، إنه عبد لله ليس إله ولا ابن الله ولا شيء. ورسول الله دواء الجفاء، إنه مو بعبد مثل العبيد الآخرين، هذا أرسله الله واختاره. فإذا قلت عبد الله ورسوله خلاص برئت إن شاء الله من الجفاء ومن الغلو. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. يكفي هذا.